يختلف هنا أقوال ثلاثة. قول المعتزلة الذين يجعلون مشيئة العبد مشيئة محضة مستقلة، ولذلك هم يقولون هم يخلقون أفعال أنفسهم، ولذلك بالبجاحة يقولون يلزمون الله جل في علاه بالثواب والعقاب، يلزمون الله بوجوب عقاب العاصي وإثابة الطائع، لذلك هم يقولون الجنة مقابل العمل، وأدركم الجنة ورستموها بما كنتم تعملون، يجعلون الباء هنا باء مقابلة مش باء سببية. ماذا؟ لا قل لهم في حد فهم شيء في الفيس يعني ولا لسه بيستخبروا ده؟ بيقول لك ايه؟ استغفر الله ماجد امين وحريص وماجد فاضل. لا لا لا لا لا قل له اتق الله استغفر الله رب يحفظك يا ماجد. والاخ الكريم انا اطلب منه الاعتذار لماجد يعني رب يحفظك ايها الاخ الكريم يعني نعرف فضل الفاضل اتق الله بالله عليك. سهلولا ثاني فهنا نقول المعتزلة يجعلون لها مشيئة المشيئة مشيئة مستقلة، فهم هم خلقوا أفعال أنفسهم. الجبرية الأشاعرة الجبرية يقولون بأن حقيقة الأمر أن لا مشيئة للعبد، حقيقة الأمر أن الفاعل هو الله الذي فعله سواء طاعة أو معصية. فهذا لازم اتهام الله بالظلم، أعوذ بالله. نعم تعلمون مسألة الجبر مسألة عويصة جدا، وهو تمحيد النظر للقدر، فنظر للقدر بعين عوراء، جعلوا كل العين على القدر والشرع غير موجود. المعتزلة العكس، مع ان هما قد اشتركا في شيء واحد وهما العور، هما اشتركا في العور. هؤلاء ينظرون بعين عوراء وهؤلاء ينظرون بعين عوراء، لكن خلف خلاف كما يقولون. هذا أعور لكن من جانب القدر، وهذا أعور لكن من جانب الشر، محض المسألة بالشر، لأنه لا يعتقد بأن بقدر الله جل وعلا، لا يعتقد به. ماذا؟ إيش؟ والله حقا أراك من شرح الصدر يعني، جزاه الله خير، هذا من نبله وأدبه، جزاه الله خير. فإذا هنا عندنا أهل السنة جماعة وسط عدول، لأنهم يرون للعبد مشيئة، لكن ليست كما يرونها المعتزلة، يرون العبد مشيئة لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا، لأنها ليست محضة. وطبعا خرجوا من الجبرية الذين لا يرون مشيئة أصلا للعباد. هذه مسألة عزيزة أرجو أن تكون قد فهمت، أرجو. طيب يبقى إذا عندنا الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لا علامتان عامة فيما يحب وما لا يحب الله جل وعلا. يبقى المشيئة الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة فيما يحب الله وما لا يحب الله عامة. الثاني تقع لا محال نافذة، فهنا مشيئة الله جل وعلا مشيئة الله عامة نافذة، مشيئة الله جل وعلا عامة ونافذة، عامة فيما يحب وما لا يحب، وهي نافذة تقع لا محالة، تقع لا محالة. وهذا كله عن الحكم والإرادة وغير ذلك. قال الله جل وعلا إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إن أراد هنا إرادة كونية، هنا نافذة لا محالة. ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد السماء. ثنية قول لا ذلك فعلان عن نوح أنه قال لقومي وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فهذه إرادة كونية. إيش على مثال؟ لن تقع عامة ولا نعم بس إيه هنا في الآية أنا أقول لي الآية ممتاز خلاص ده إجمالي اسمه حرامي طلبة العلم هم اللي بيفعلوا ذلك أخذوا المضمون وأعطوه أنا أريد التفصيل. قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. يريد أن يغويكم. طيب هنا كيف عرفنا أنها كونية؟ إيش العلامة من العلامات محققة نفذ نحن ما فيما لا يحب فيما لا يحب هذا لا يحبه الله. توافقون أن تخالفون فتناقشون فيما لا يحبه الله. طيب إيش الدليل عن هذا لا يحبه الله؟ هذه المسألة تكلم عنها ايش الدليل؟ شوف الفيس شد انت تعرف ها شد الدليل ما فيما لا يحب الله كيف يا اهل الفيس ابوس ايديكم اشتركوا معنا أجيبوا وش الدليل على أن رواياتهم وكفرهم لا يحبه الله؟ بس هذا السؤال سهل جدا. نوح قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. رواياتهم ليست محبوبة لله جل في علاه. إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم. قلنا إذن الإرادة دي لا يمكن أن تكون إلا كونية. لما؟ لأن فيما لا يحبه الله. طب وإيش الدليل على أن الله لا يحب غوايتهم؟ لا ينفع سأموت أنا هو أرسل طبعا سلفي وأنا خلاص سلفي ترك لهم الفيس وجاء أعتقد ما بيترك الفيس صح؟ سلفي قال أجاب إجابة سريعة وقال أن يغويكم الله يريد الهداية للغواية صح أنا أردت الدليل نعم جهاد شيخك أتى بها شيخك أتى بها ممتاز وأن تكفروا يرضى لكم تشكروا يرضى لكم قال ولا يرضى لعبادي الكفر ولا يرضى لعبادي الكفر في الأول هو ما جابش الآية تكلم فيها كذا دون الآية أدين بالله؟ بالله؟ ممتاز. جزاك الله خير. أنت رجل فارس ميدان. صرخت شيخ الجهاد. صرخت شيخ الجهاد. الله ما شاء الله صف كامل كله أتى بالإجابات. إذا هو الله لا يريد غواياتهم، لا يحب ذلك. أقصد لا يرضى بغواياته. قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وإن تشكروا يرضاه لكم. إذا هذه إرادة إيش؟ إرادة كونية. إرادة كونية. قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه كونية أم شرعية؟ يريد بكم اليسر ليست شرعية، يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر. كونية؟ لا شرعية. خلاص أنت كده يعني رايح جاي تسكت أصلاً. نعم هي شرعية. شرعية؟ ليش؟ انظرها تحققت أو لم تتحقق. لا انظرها تحققت ام لا هذه علامه فارقه لك نقول العلامات الفارقه بان الاراده الكونيه لابد ان تقع نافذه يريد بكم اليسر هناك من شق على نفسه ولا لا هناك من ترك الرخص ام لا سالت خاشر يا شيخ انا سمعت رجل اسعار صعقني قال نحن لا ناخذ بالرخص كلام صعب جدا علميا حتى كلام لا يقبل بحمل الاحوال ومن ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون عدم الاخذ بالرخصه هذه يعني العلماء تكلم فيها اذا كان هذا باب التنطع فصاحبه على خطر ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالله المقصود هنا نقول علامة يعني ظاهرة جدا هي مسألة النفاذ. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها بحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الإرادة هنا إيش؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، الإرادة الشرعية فكروا فيها حتى ننظر فيها. الإرادة الشرعية لها علامتان كما أن الإرادة الكونية لها علامتان، الإرادة الشرعية لها علامتان. طبعا هنا إرادة والحكم والقضاء كله نفس الأمر كوني وشرعي. الإرادة الشرعية لها علامتان، نعم الأولى خاصة فيما يحب الله تعالى، العلامة الثانية قد تقع وقد تقع. هذه هي الشرعية. طيب وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها بحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قولوا هات هذا المصحف، هات المصحف أنا ننظر بقى في الأسئلة نخليها يطبقونها. سلف قال شرعية على إيش؟ لسه يعني تجد وقال قال كونية شرعية، جهاد قال كونية، نريد نفهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها بحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ربنا لا يريد الناس أو لا يريد حتى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها بحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية الحق أنا الخلاف الذي وقع أنا في هذا الباب ليه أقرأ أخرى أمرنا مترفيه ففتقوا فيها بحق على خوف تدمير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، لو قلنا بقرية أمرنا هذه كونية. أما الأخرى أمرناهم، فتكون شرعية. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كونية ولا شرعية؟ وقضى ربك فقضهن سبع سماوات، ممتاز. ماجد دلوقتي مستفيق، يبقى لنا عشان نختم عشان ندخل على صحيح البخاري، يبقى لنا مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة اتفاق الكونية والشرعية وافتراقهما. واحد إيمان المؤمن، اثنين كفر الكافر، ثلاثة كفر المؤمن، أربعة إيمان الكافر، تقسيم أربعة ما في، نريد خمسة لتريها لا تأتي معنا. الكونية والشرعية كما قلنا قد يتفقان وقد يفترقان، الكونية والشرعية قد يتفقان وقد يفترقان. الآن إيمان المؤمن هذا اتفاق بين الكونية والشرعية. إيمان المؤمن اتفاق بين الكونية والشرعية. ما هذا؟ إيش كونية كونية كونية؟ إيش كونية؟ آه في قضاء. ماشي. إيمان المؤمن صار اتفاق بين الكونية والشرعية. يعني إذا قلنا إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا اتفاق الكونية والشرعية. قال الله جل وعلا ما يرد أي ما يرد ما قال الله جل وعلا ما يرد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام وما يرد أي يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى إيمان المؤمن اتفقت الكونية والشرعية معه. وأنت لو تملي النظر ستفهم أمرا عجيبا ألا وهو أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب هداية، وهذه الهداية هداية الإرشاد والبيان والدلالة. إذا اتفقت مع هداية القلوب فكونية وشرعية. فإيمان المؤمن الله يريد كونا وشرعا، يريد كونا وقدره، وشرعا بأنه بعث إليه الرسل فجعله يقبل ما أتى به الرسل. فهمتم؟ والمعنى هي فيما يحبه الله وهي نافذة، فاشترك من هذا الجانب. ما هو مش هيفهم ولا حتى اشترك في هذا الجانب، اشترك في هذا الجانب. لابد أن نقول بأن إيمان المؤمن هناك اتفاق بين الكون والشرع. إيش هو؟ فيما يحبه الله جل وعلا. والثانية نافذة، نافذة. يبقى فيما يحب الله جل وعلا هذا الجانب الأغلب عنده، لأنه إحنا عندنا فيما يحب وما لا يحب، فاتفق فيما يحب. وهنا في الناحية الثانية قد تقع وقد لا تقع، واتفق في أنها تقع. يبقى طار إيمان المؤمن كوني شرعي. إيمان المؤمن إيش؟ كوني شرعي، يعني المعنى اتفقت الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية. كفر الكافر، كفر الكافر لا يمكن يكون فيها اتفاق، كفر الكافر لا يمكن يكون فيها اتفاق من نوع. كيف؟ ممتاز. الشرعية أصلا علامته الأصيلة هو أن الله يحب ذلك. والله قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن الله لا يرضى لهم ذلك ولا يحب لهم ذلك. مفهوم؟ طب ما وقع، ما هو لا يرضى لأبي لهب أن يكون كافرا وأوقعه كافرا. قلنا قدره قضاه عليه كونا أن يكون كافرا. لما؟ لمقتضى الحكمة، مع أنه لا يحب ذلك ويوقعه. نعم يوقعه لمقتضى الحكمة، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضع. فأبو لهب ليس محلا قابلا للإسلام، مع أنه لا يحب منه الكفر، لا يرضاه له، لكن قضاء. ولما قضاء قلنا قضاء لمقتضى الحكمة، لأن من حكمة الله جل وعلا أن يضع الشيء في موضعه، أن يضع الإيمان في محله وأن يضع الكفر في محله. مفهوم؟ قل في الفيس، قل لهم مفهوم؟ أنت دخلت لهم؟ بالله قل مفهوم؟ قل لهم، قل لهم. يبقى إذا أتينا بالثانية. الثالثة كفر المؤمن. يعني إذا قيل مثلا استغفر الله كفر، كفر عمر مثلا، كفر أبي بكر، كفر المؤمن. ها كفر المؤمن ده، دي مسألة من الأهمية بمكان بقى. ها أسهل عليكم، مؤمن مات مؤمنا، أبو بكر مات مؤمنا، نقول كفره. ها ممتاز. يبقى إيش؟ يبقى إيش؟ كفر المؤمن، كفر المؤمن لا يمكن أن يكون شرعا، لا يمكن أن يكون شرعا. يبقى الشرعيات لغت. كيف تلغت؟ أما قال الله جل وعلا يريد بكم اليسر ويريد بكم العسر، أما قال الله جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى. يبقى إذن كفر المؤمن لا يمكن أن يكون شرعا. ممتاز، يبقى اتلغى شرعا، انتفى شرعا. طيب هل وقع كونا كفر أبي بكر وقع كونا؟ يا ربي إيش هذا؟ مفهوم أو مفهوم؟ وقع كونا. الرجل مات على إيش؟ دعكم من الروافض والخبثاء، على الإسلام. ده هو في الجنان مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يبقى هي، يبقى إذا لا تتقي لا الشرعية ولا الكونية. كفر المؤمن لا تتقي في الشرعية ولا تتقي في الكونية. يا المهم مش مهم عايز تقول ما تقولش، المهم انك فهمت. ماجد شوف ماجد خليها في ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. كفر المؤمن من الاول ايه؟ من الاول كفر ايمان المؤمن. اتق الله من اول ايمان المؤمن حقا تريد. اوه ده هنا ما شاء الله في اجابات، ده في اجابات مرتبة هي الآن. المكسر يشتعل، يشتعل نشاطا، يشتعل نشاطا. كل الجواد اللي احنا قلناها موجودة صراحة. إيمان المؤمن، إيمان المؤمن ده اتفق الشرع والإشياء والكون. إزاي اتفق الشرع بأنه محبوب إلى الله جل وعلا ولي طرف الكونية تقع فيما أحب وما أحب، يبقى اتفق بهذا الجانب. وكونا أن وقع صار مؤمنا قدر قضاه الله جل وعلا، وهذه أيضا لها طرف من إيش؟ قدر أو قدر آخر. يبقى لها طرف من الشرع المحب، لها طرف من كوني نافذة مخوع. كفر الكافر يعني المفروض تبقى خلاص ها؟ كفر الكافر إيش؟ شرع لا يمكن أن يكون. ليش؟ لأنه غير محبوب، يبقى كوني. التالتة هي إيه؟ كفر المؤمن. كفر المؤمن اصلا شرع غير موجود، منتفي الشرع ولا يرضى عبادي الكفر. وكون لم ينتفي ارضا ولم يقع، يبقى لا هو لا التقاء بين الكون والشرع هنا في كفر الايش؟ في كفر المؤمن. كيف ابو بكر مات على ايه؟ يبقى اذا كفره لا يمكن، يبقى ما وقعش قدرا قضاء يعني، صح كده؟ وايضا شرعا لا يقع لان الله لا يحبه. ممتاز. إيمان الكافر دي آخر حاجة هنعزمها. إيمان ممتاز. إيش يا ماجد؟ إيه يا ماجد الجمال ده؟ ليش قلت شرعية يا ماجد؟ ممتاز، هي شرعي لأن الله يحبه، لكن كوني لا يفهم. قد الله يموت كافرا. فهمتم ولا لا؟ قولوا لي فهمت. الحمد لله، هذه مسألة من أهم مكان، من أتقنها صراحة قد يكون أتقن مسائل القدر يعني على الأقل في هذا الباب من باب الإرادة. قال ثم قال ومشيئة العبد، قال المصنف، قال ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا يكون. ودعوا عن هذه دلالة على نفاذ المشيئة. وكما قال تعالى وما تشاءون إلا إن شاء الله، تأتي إلى الكلام على مشيئة العبد. هل مشيئة العبد؟ احنا عندنا اطراف ثلاثة، اصناف ثلاثة. عندنا مشيئة العبد، مشيئة العبد يكتنف اقوال ثلاثة. المعتزلة قالوا مشيئة محضة، الجبرية قالوا لا مشيئة اصلا. فحقيقة الامر عند الجبرية ان المشيئة مشيئة الرب، ليس العبد ليس له مشيئة. مجبور ألقاه في اليم مكتوب عليه وقال لا، ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء. طيب والثالث مشيئة واحد كتفوه حبيبي بالسلاسل وبالحبال وألقوه في اليم وقالوا لو غرقت لعسان أقتلك، مش لو غرقت، لو تبتل بالماء فعقابك وخيم. سيبتل بالماء بالله الذي قالوه، فهمت؟ كأنه يقول استغفر الله، كأنه يصف ربه بالظلم. كيف تقول لي لا تعصي وانت الذي تعتني؟ فهم جبر. فهم. أما أهل السنة والجماعة عدول، يقولون للعبد مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، وهذا الأصل فيه قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قد يقول الإنسان الله يعني عنده مشيئة، نعم، طب هذه المشيئة ما تابعة يعني مش لن تكون إلا بالله، قلنا نعم، لأن الله خلقها من عدم أو جاء من عدم، والله أيضا حكيم يضعها في موضعه، وهذا يريحك جدا لو محطت النظر بقلبك في قول الله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما. صد الباب بهذا، إن الله كان عليما حكيما، إيش؟ يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا. يبقى إذن حتى مشيئة عبد التي تابعة لمشيئة رب جل وعلا الحكمة هنا أيضا تقتضي ما يكون العبد فيه. ثم ولذلك قال الله جل وعلا ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فإذا أهل السنة والجماعة جعلوا العبد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الرب، كما أن العبد فاعل وله فعل وله إرادة، وجعل إرادته إرادة تحت إرادة الله جل وعلا. فهنا عندنا أمران، عندما يأتي العبد بالفعل فنقول الفعل هذا خلقه الله، يبقى ينسب لله إيش؟ خلقا وإيجادا. طب من الفاعل؟ من الذي أكل؟ من الذي صلى؟ من الذي صام؟ من الذي تصدق؟ العبد. يبقى العبد فاعل ولا غير فاعل؟ فاعل. يبقى ينسب للعبد إيش؟ فعلا واكتسابا، وهو منسوب للرب إيش؟ خلقا وإيجادا. كده مفهوم؟ هذه الجزئية تكلم عنها الإمام إسماعيلي، وهي مسألة من الأهمية المكان، وفي أي سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى صحيح البخاري ونأخذ الحديث. في الحديث مبحث مهم نتكلم عنه سريعا حتى يعني أنا أنصح اسمع عشرتي حوالي 16 شريط الأصول الفارقة بين السنة والجماعة والأشعار. يقول ما هو المنطلق في الإضلال؟ يعني لماذا يضل الله عبدا؟ لأن الله يعلم أنه محل غير قابض. نعم. لذلك أضله الله، ولذلك قال الله تعالى وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، على علم، على بعض التفسير على علم منه أنه على ضلال وأنه اختار الضلال، وعلى علم من الله جل وعلا أنه ليس محلا قابلا للإيمان. هذا لا يجوز بحال من الأحوال، باطل. الجمعة الثانية باطلة. أنا سريع الغضب ما إليكم ذلك. إحنا قلناها في الأسئلة دي تكون بعد الدرس، وأنت قلت لي مرتبطة بهذا. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وحاول قدر الإمكان أن تبتعد عن الأسباب التي تثير غضبك. ما معنى إرادة العبد تابعة لإرادة الله؟ يعني أن العبد ليس له إرادة مستقلة، يعني لا يريد شيئا إلا إذا أراده الله جل وعلا. ولا يكون في الكون ابدا شيء لا يريد الله جل وعلا او يفعل من دون اراده الله. تفضل الى صاحب الغريب.